بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك العشرين من شهر رمضان للعام 38 بعد 144 نرحب بفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ورعاه لكلمة عبر الهاتف بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله عز وجل أن أهم الأمور وأعظم المسائل العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والحرص على القرآن، فإن القرآن الكريم هو رأس كل خير وأصل السعادة ومصدر الهداية والشفاء. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. يمدح سبحانه وتعالى ويثني سبحانه وتعالى على كتابه العزيز الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بأن القرآن الكريم يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان بهذا القرآن، ويبشر الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لأقوم الطرق. والله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمؤمن يعمل الصالحات، وذلك إذا كان متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا للوحي، متبعا للأصلين القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بشر هؤلاء المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا، وكتاب الله سبحانه وتعالى يهدي لأحسن ولأقوم الطرق. وقال الله سبحانه وتعالى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. والذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن بالقرآن، فهذا يبشر بعذاب أليم، وأما أهل الإيمان فإنهم يبشرون بأجر كبير. فقال الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالقرآن الكريم هدى وشفاء لأهل الإيمان، وأما أهل الضلال أهل الكفر أهل الشرك فإنهم إذا لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى ويلتزموا الإسلام ويدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ويلتزموا شعائر الإسلام ويلتزموا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، فإنه والعياذ بالله سيكون في شقاء وفي غواية وفي ضلال وفي نكد وهم. فكتاب الله سبحانه وتعالى هدى وشفاء، وهو الهادي إلى طريق الرشد والصراط المستقيم، وهو الهادي إلى العلوم النافعة، فبه تحصل الهداية التامة، وهو شفاء لأهل الإيمان من الأسقام البدنية والأسقام القلبية، لأن القرآن الكريم زاجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال، والقرآن الكريم يحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب. فكتاب الله سبحانه وتعالى هدى وشفاء. كتاب الله سبحانه وتعالى كما نص أهل العلم رحمهم الله على أنه شفاء أهل الإيمان من الأسقام البدنية. فلو أن إنسانا جاءه سقم في بدنه فإنه يلقي نفسه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن الكريم شفاء للأسقام القلبية. فلو أن عبدا أصابه هم أو غم في قلبه أو ضيق أو ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا رجع وأخذ بالقرآن وأخذ بالسنة فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الشفاء مما قد ألم به في قلبه. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته ولتذكر أولو الألباب. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وكل شفاء من داء. كتاب الله سبحانه وتعالى هو النور الذي يستضاء به في الظلمات. وفي القرآن كل حكم يحتاج إليه المكلفون. والحكمة من إنزال القرآن كما جاء في هذه الآية يتدبر آياته. فتدبر القرآن من أعظم القربات، من أعظم القربات ومن أحسن الطاعات. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله عز وجل: إن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل فيها هذا المقصود. فكون العبد يقرأ قراءة متدبرة فيها تدبر أفضل من سرعة التلاوة، وأفضل من العجلة في القراءة. ليقرأ قراءة يكون فيها للعبد تدبر والتفكر ومعرفة معاني الفاظ القرآن ومعرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله سبحانه وتعالى قال: وهذا كتاب، يعني وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم، كتاب أنزلناه مبارك، يعني أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وفي لفظ وفي ما جاء في القرآن هنا: وهذا كتاب أنزلناه، دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله، وأن الله سبحانه وتعالى عال عز وجل. فهذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، هو مبارك، فيه الخير الكثير والعلم الغزير، فيه العلم النافع والعمل الصالح، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه الخيرات والبركات. فما من خير إلا وقد دعا إليه القرآن ورغب فيه، ما من شر إلا وقد نهى عنه القرآن وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة الأنعام قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فيما يأمر به وينهى. كذلك العبد يبني أصول دينه وفروع دينه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا، أي اتقوا الله تعالى أن تخالف له أمره. فكما أنه يجب عليك يا عبد الله أن تتبع القرآن، تتبع السنة، تتبع القرآن فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وتأخذ بالأوامر وتترك المنهيات، قال الله عز وجل واتقوا، أي واتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمره، لعلكم إن اتبعتموه ترحمون. فأكبر، قال أهل العلم رحمهم الله، فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا واعتقادا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عند مسلم في صحيحه وغيره من حديث سليم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته. هذه النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تحب كتاب الله وأن تعظم قدر هذا القرآن فهو كلام الخالق سبحانه وتعالى، وتشتد الرغبة عنده في فهمه والاعتناية به وشدة العناية به والتدبر لهذا القرآن والوقوف عند تلاوته، أن يقف العبد كما أنه يقف عند تلاوته في ويؤدي التلاوة بحقها ومستحقها، لذلك يقف عند تلاوته عند حدوده ولا يتعدى ما جاء به القرآن ويتعدى حدود القرآن فيتبع عياذا بالله الأهواء ويتبع عياذا بالله البدع ويتبع كذلك شهوته وهواه. وإنما الناصح لنفسه يجب عليه أن يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والناصح لكتاب ربه يعتني بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له، التخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. لذلك كان مما ثبت عن رسول الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يتخلق بما جاء في القرآن ويتأدب بأدابه ويأخذ بأوامره، ويكون هذا القرآن طريقا له، ويكون هذا القرآن متأدبا بما يكون فيه، متخلقا بأخلاقه وعاملا بأوامره وتارك لنواهيه. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وجعل البخاري وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك جاء عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. فخيرنا من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن، من تعلم حرفه وتعلم حدوده وتعلم آدابه وتعلم أخلاق التي يدعو لها القرآن، وعلم ذلك الناس، هذا هو العلم النافع، كما جاء في سورة العصر لما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر المسائل الأربع، الأولى العلم النافع، والثانية العمل الصالح، والثالثة الدعوة إلى دين الإسلام، دعوة إلى العلم النافع والدعوة إلى العمل الصالح، والرابعة مسألة الرابعة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن، تعلم حرفه، تعلم ما حده ووقف عند حدود القرآن ولم يتعدى حدوده، وعلم الخلق ذلك، فكان ناصحا للأمة، ناصحا للناس، يتواصى مع الناس بالحق الواجب، يتواصى مع الناس بالحق المستحب، يدعوهم إلى الخير، يدعوهم إلى ما دعا إليه القرآن، يدعوهم إلى ما دعا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى، وما دعت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخيرنا من تعلم القرآن وعلمه، وكما ثبت أيضا إن أفضلكم كذلك إن أفضلنا من تعلم القرآن وعلمه. بل قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري حديث معاذ، حديث عثمان، حديث عثمان يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها، لأنه إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن. يعني هذا الذي تعلم القرآن وعلمه إنما وجبت له الفضيلة والخيرية من أجل القرآن، وكان له فضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا، كان له فضل التعليم جاريا من علم الناس القرآن، فإن فضل فإن الأجر يمشي له ما دام من علمه تاليا، وكان له فضل التعليم جارية، يعني فضل أجر التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث أو علم ينتفع به. فإنك يا عبد الله إذا علمت الناس القرآن، الفاتحة، علمته البقرة، العمران، النساء، الصور التي هي من قصر مفصل، وتعلم العبد المسلم منك ذلك، فإن لو انقطع عملك بموتك فإن عملك سيستمر جاريا وتنتفع بما تعلمت، لأنك قد علمت الناس الخير. فلذلك قال ابن بطال وكان له فضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا. فخيار الناس أهل القرآن، من تعلم القرآن وعمل به وعلمه الناس. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، كما روى ذلك مسلم بصحيحه. والمعنى أنه حجة لك إن عملت به، أو حجة عليك إن لم تعمل به عياذا بالله. فليحرص العبد على أن يكون القرآن حجة له، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، وذلك بأن يتبع كتاب الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. فإذا كان العبد متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القرآن سيكون حجة له يوم القيامة. أما والعياذ بالله إذا خالف ما في كتاب الله، وخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف الآيات الكريمات من كتاب الله، وخالف الأحاديث النبوية من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن ذلك سيكون حجة عليه يوم القيامة عياذا بالله. فالعبد يحرص على أنه إذا استمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى استمع إلى أمر أو نهي، فإنه يأخذ بالأمر ويترك النهي. ذلك ثبت كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ترحمون. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى نادى أهل الإيمان بالنداء العظيم ألا وهو وصف أهل الإيمان بالإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، هذا لك يا عبد الله ولي ولسائر أهل الإيمان من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، من حر أو عبد، أن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالواجب على العبد إذا سمع مثل هذه الآيات أن يرعي لها سمعه وأن يكون مستمعا لمثل هذه الآيات مصغيا لها، لا مدبر عياذا بالله. كذلك الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتقوى وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها أن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان، فإن العبد يصغي لها ويستمع، وإذا كان جاء في الآية أمر فإنه يأخذ بالأمر، وإذا جاء نهي فإنه يترك هذا النهي. هذا هو حال أهل الإيمان مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا لكتاب الله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا بالكتاب والسنة. ولذلك كانت عائشة تقول كان قلبه القرآن، أي كان القرآن يأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم بأوامره وما فيه من الأوامر ما فيه من الأخلاق الفاضلة. ذلك هذا هو المشروع للعبد، أن يكون متبعا لكتاب الله سبحانه وتعالى ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على قراءة القرآن حتى وإن تعتع فيه الإنسان، فإنه قد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه الشيخان. فيشرع للمؤمن أن يجتهد في قراءة القرآن ويتحرى الصواب ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه، وهو مأجور ومثاب وله أجره مرتين إن اجتهد وتحرى الحق. لو أن إنسان اجتهد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تلاوته وفي تحسين تلاوته وتعتعة وحصل له شيء من التعتعة، فإنه لا ييأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب علي ذلك الأجر. قال وهو والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق. وهذا قد يحصل للعبد، أن بعض الناس لعجمته أو لعدم فصاحته قد يتتعتع في كتاب الله سبحانه وتعالى هو شاق عليه، فإنه لا يحزن ولا يكون عنده ضيق في صدره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذا المتعتع وبشر هذا الذي قد حصلت له مشقة إما لعجمته أو لعدم فصاحته أو لعمل آخر، فإن قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالأجرين. قد بشره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالأجرين. فالعبد المسلم إذا وجد من نفسه ذلك لا يحزن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه هو وصف مطابق للقرآن، وإن كان جاء في حديث ضعيف لكن هذا الذي قد ذكره شيخ الإسلام قد روي في حديث ضعيف لكنه وصف مطابق لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد صح بألفاظ أخرى بعض ألفاظ هذا الذي ذكر هذا الذي ذكره شيخ الإسلام فصحها بألفاظ أخرى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء من السماء إلى الأرض. قال شيخ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعنى حبل الله أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. فالقرآن هو حبل الله لأنه موصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا وسيلة يتعرف العبد بها لربه سبحانه وتعالى أقوى من القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال لرسوله والله سبحانه وتعالى قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله معددا أنواع الهجر القرآن، قال هجر القرآن أنواع، هجر القرآن أنواع. الأول هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به فإن هذا هجر، حتى وإن قرأ وآمن به لكن لم يعمل به فإن هذا هجر. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. فهذه أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي أنواع هجر القرآن. قال وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل. وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله أجملها في نوعين، النوع الأول هجر تلاوته والنوع الثاني هجر العمل به. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله والثاني أشد وأعظم، لأن الاستكبار عن العمل بما في القرآن قد يكون كفرا، أما هجر التلاوة فإنه لا يمكن لأي أحد من المسلمين أن يهجر تلاوة القرآن أبدا، حتى العجائز في بيوتهن لا يهجرن القرآن، لأنه ما من مسلم إلا ويقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله. وإذا قرأ الفاتحة فهي أم القرآن، وما تيسر فليس بهاجر للقرآن. فلا يتصور من أحد من المسلمين اللهم إلا من نشأ في بادية بعيدة أو بلاد بعيدة وصار لا يعرف حتى الفاتحة، وإلا فسوف يقرأ في الصلاة الفاتحة وما تيسر. لكن الهجر العظيم هو هجر العمل به، وهذا هو الخطير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كما سمعنا فقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي يقرؤون القرآن ولا يعملون به، وهذا هو الخطر الذي يخشى على الأمة منه. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، لأنهم لا يعملون بالقرآن، وإن عملوا به ظاهرة لكن القلوب خراب منه عياذا بالله. فالواجب معاشر الأحبة أن نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعتني بتلاوته، وأن نعتني بالعمل به. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفطرون، يعني يكون صائما يكون في الليل قائما، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يحتالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. ينبغي للقارئ لكتاب الله أن يعرف بقيام الليل وأن يعرف بالصلاة في الليل، وكذلك ينبغي لقارئ كتاب الله أن يعرف بالصيام وبنهاره إذا الناس يفطرون، كذلك بخشوعه إذا الناس يضحكون والناس في لهو وفي بعد وفي غفلة. فإن قارئ القرآن يكون على خلاف ما عليه الناس وبورعه إذا الناس يخلطون، إذا حصل عند الناس تخليط في مسائل المعاش، مسائل البيوع، مسائل الشراء، مسائل المعاملات المالية أو المعاملات الأخرى أو غير ذلك، فإن تالي القرآن يعرف بورعه وبعده عن الشبهات والشهوات، وبصمته إذا الناس يخوضون، لأنه لا يتكلم إلا بخير أو يسكت، لأنه تعلم ذلك من كتاب الله وتعلم ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخشوعه إذا الناس يحتالون وبحزنه إذا الناس يفرحون فرحا خلاف ما جاءت به الشريعة أو فرحا في غير موطنه. وأما تلك القرآن فإنه يكون متبعا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أختم هذه الكلمة بأمر مهم، ألا وهو أنه يجب علينا جميعا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وحبل الله هو القرآن، هو الإسلام، هو السنة، هو التوحيد. فيجب علينا يا معاشر الفضلاء أن نكون متبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت خلقه القرآن. الله تعالى أسأل أن يرزقنا جميعا تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى حق التلاوة، ويجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة، ويرزقنا جميعا إقامة لفظه ومعناه وحفظ حدوده ورعاية حرمته، ويجعلنا نحن وإياكم من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه ومتشابه القرآن تصديقا لأخباره وتنفيذا لأحكامه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حياكم الله. حياكم الله.